على ضفاف النيل على موجات البرنامج العام من القاهرة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل مستمعينا يا رب الصحة والسلامة لحضراتكم في عيد الإذاعة 86. رواد الإعلام وعمالقة الإعلام نحب طبعا نهديهم باقة ورد، باقة زهور، علمونا كتير لغاية دلوقتي بننهل من علمهم الوفير وخبرتهم اللي يحرصون دايما دائما على إعطائها لأجيال وراء أجيال. الإذاعة القدير عمر بطيشة من هؤلاء الرواد عمالقة الإذاعة اللي ما زالوا بيعطوا، يعطوا كتير جدا لكل الناس اللي حواليهم من الإعلاميين بخبراتهم. الإذاعة القدير وشاعر القدير الأستاذ عمر بطيشة، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا يا ميادة، كل سنة وانت طيبة الله وكل اسمي حلو سمعة قوي. جديدة في تورطة الإذاعة المصرية، وانت طيبة وناجحة يا رب كل سنة إن شاء الله. وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا مش عارفة أبدأ منين ولا منين، يعني في حضرة حضرتك وخبراتك وأنت أستاذ كبير وعزيز علينا جدا. نبدأ منين؟ بس أنا عايز أبدأ من سنوات المجد، برنامج على البرنامج العام وديع في شهر رمضان المبارك اللي فات، وكنا مستمتعين جدا بحكيك وذكرياتك وكلامك الجميل. وكمان أنا أفتكر يوم العاشر من رمضان يا أستاذ عمر، أيوة. كنت بتحكي عن انتصارات أكتوبر وإزاي الفنانة شادية عايزة تعمل أغنية جديدة عشان مصر. ذكريات جميلة جدا جدا. اللي هي أغنية عبرنا الهزيمة. أيوة بالظبط أيوة كده. حضرتك باختصار شديد، وطبعا طبعا مع حضرتك مفيش اختصارات يعني توجز خبراتك، بس رسالة دلوقتي وإحنا في عيد الإذاعة 86، إزاي ممكن تكون رسالة الإذاعية واصلة وهادفة وتوصل وتأثر في المستمع بخبرتك الطويلة 86 سنة، وعايزين نحافظ على شبابنا يا أستاذ عمر. أولا يا ميادة، أنا عاوز أبارك لكم على رئيس البرنامج العام الجديدة الإذاعة الكبيرة إيمان عليان، شكرا. وأتمنى لها إن شاء الله عهد ناجح في إدارة البرنامج العام، الإذاعة العريقة الكبيرة، وهي أهل للنجاح معكم بإذن الله كأسرة واحدة وتيم ورك مع بعض كده. إن شاء الله. فببارك للأستاذة إيمان، وايضا عايز ارجع الفضل برنامج سنوات المجد لصاحبه الاذاعي الناجح اسماعيل مدار زميلكم هو العزيز. صاحب الفكره. هو صاحب الفكره، وهو اللي طلب مني ان انا يعني اكون ضيف عليكم، وارجو ان انا ما اكونش يعني ضيف ثقيل. بالعكس يا فندم، صاحب بيت يا استاذ عمر. ازاي الله صاحب بيت يخليك يا والله، مياد. وحضرتك يعني علامه مضيئه، ونتمنى ليك الصحة والسلامة يا رب عشان نفضل نسمعك كده على طول. اتفضل. الله يخليك، أنا سعيد بالصدى اللي عمله برنامج سنوات المجد، وإن هو نجح في استقطاب الأسماع في رمضان، ناس كتير جدا سمعوه والفيدباك بتاعهم أو رد يعني راجع الصدى. نعم. راجع الصدى كان طيب جدا بالنسبة لهذا البرنامج في رمضان. ارجع بقى للسؤال بتاعك اللي كان ايه بقى، فكريني. ازاي ممكن في 86 اذاعه نحافظ على حيويتنا، حيويه الاذاعه المصريه تفضل شابه 86 سنه قصدك. 86 سنه اذاعه، ازاي ممكن نحافظ على الحيويه واللياقه وان احنا نعرف نوصل للمستمع برساله واضحه وصريحه وتحافظ على بلدنا؟ هو اهم حاجه انكم تحافظوا على المهنيه هي كلمه السر في استمرار الراديو أو الإذاعة المصرية متواصلة مع مستمعيها. المهنية دي لها عناصر كتير جدا يا ميادة. نعم. عناصر في الأداء، اللغة، في الحوار، في الإخراج، كلها بتتكامل مع بعضها عشان تقدموا وجبة دسمة وتتسم بالإتقان لمستمع بيحترمكم وبيحترم البرنامج العام وتاريخ البرنامج العام طول عمره من سنة 34، من زي النهاردة من 86 سنة. فالمهنية دي أنا ملاحظ إن في السنوات الأخيرة بدأت تهتز بعض الشيء، وبدأ كثير أو بعضكم، مش عايز أقول كثير، ما يهتمش قوي بالناحية اللغوية. بشوف أخطاء نتيجة يعني عدم إتقان اللغة، وأخطاء أخرى نتيجة الإهمال، أخطاء ثالثة بسبب الاستسهال. فأنا عايزكم طبعا، أنا أشهد إن يمكن ده أقل شوية في البرنامج العام عن إذاعات أخرى كثيرة، لكن أنا عايز ده ينتهي تماما من الإذاعة المصرية بكافة شبكاتها. أنا عايز الإتقان يكون عنوانكم، والمهنية والحرفية العالية جدا، لأن زي ما أنت شايفة وملاحظة دلوقتي يا ميادة، الراديو متواجد رغم استحداث وسائل ووسائط جدد بعد اختراع الراديو بسنوات، ركب عليها الراديو. يعني لما ظهرت الأقمار الصناعية قدر الراديو يبقى له حيز ترددي على الفضائيات المختلفة، وبقى في ناس كتير بيتابعونا في مختلف أنحاء العالم على الحيز الترددي الصوتي بتاع الإذاعة. ولما ظهرت الموبايلات برضو حرص صناع الموبايلات الشركات العالمية الكبرى على إنها تعمل أبليكيشنز أو تطبيقات للراديو، تقدري تعمل تمشي كده بالمؤشر على موقع اسمه مثلا راديو جاردن، كل ما يجي المؤشر على عاصمة من عواصم العالم تسمعي أهم إذاعة، أهم محطة إذاعة فيها. وأيضا على الفيسبوك هنلاحظ إن الإذاعة المصرية موجودة بكثافة من مواقع كتير جدا وجروبات كتير زي مثلا كنوز الفن والأدب وغيرها. ونلاحظ برضو على تويتر موجودة على الإنترنت أركايف موجودة. موجود كل أرشيف الإذاعة المصرية، وده يدل على إن هي وجدت لتبقى ووجدت لتعيش الحقيقة، لأنه كان المضمون هادف يا أستاذ عمر، وأعتقد كمان أنه خلق أو يبقى ويعيش هو لأنه كان في رسالة بتقدموها. يعني حضرتك لو سمعت الأرشيف وأرشيف حضرتك مليء وغني بالبرامج المتنوعة الثقافية والغنائية واللي هي منوعات، حضرتك يعني من الناس اللي أمتعونا بالبرامج المنوعات وبنتعلم منها جيل ورا جيل. برنامج مثلا الله يخليك، شاهد على العصر، برنامج صاحب عنوان غواص في بحر النغم للفنان الراحل عمار الشريعي الموسيقار الراحل، أيوة. المنوعات وعلى الهوى سوا، شبابي في عيون أصحابي، يعني كتير من البرامج. بس والعازم ولا معزوم اللي احنا كنا بنقدمه في رمضان، دي أفكار حضرتك. يعني بصراحة الأرشيف خلق ليبقى لأنه كان صادق أعتقد، وكان عايز اقول لك بقى مياده، كل الارشيف بتاعي ده كله اللي انت قلتيه ما شاء الله. واضعاف مضاعفه منه ما يجيش 1/100 من ارشيف الاذاعه المصريه العظيمه وارشيف الاباء المؤسسين وبعدهم جيل الوسط. يعني احنا نروح فين جنب اللي عملوا مثلا اذاعي كبير كرييتيف جدا، يعني زي بابا شارو الاستاذ محمود شعبان. شوف محمد محمود شعبان ده اللي عمل عيد ميلاد ابو الفصاد، اللي هي بابا شارو، اللي هي ايقونه اعياد الميلاد لغايه دلوقتي. ما ينفعش عيد ميلاد من غير يلا حالا بالا انه ابو الفصاد. شوفي ده عاملها في سنه 50، ودلوقتي احنا 2020 ما ينفعش عيد ميلاد يتعمل من غيرها. وشوفي معروف الاسكافي السلطانيه لغايه دلوقتي عايشه ازاي، وبنحب نسمعها كل شويه ونسترجعها. شوفي هو اللي اكتشف الشيخ النقشبندي، سيد النقشبندي، وقدمه في رمضان، وهو اللي اكتشف او عمل السمسميه وكلم بيها سيد الملاح، وكتير كتير جدا جدا جدا اللي عمله واحد زي بابا شارو، واحد زي حافظ عبد الوهاب، واحد زي علي خليل، واحد زي محمد علوان، واحد زي احمد سعيد، واحد زي جلال معوض، فهمي عمر، سامية صادق، صفية المهندس. اجيال واجيال، كل جيل كان بيسلم الرايه للجيل اللي بعده ويترك بصمه، والجيل اللي بعده يجي يحاول يترك بصمه ايضا، لغايه ما سلمونا احنا الجيل اللي جه بعد جيل الوسط، واحنا سلمناكم انتوا الجيل اللي شغال حاليا واللي موجود حاليا، واثبتوا وجودكم في ظل ظروف صعبه جدا. اشهد انا نعم انكم بتشتغلوا في ظل ظروف صعبه جدا جدا جدا، وربنا يعينكم على يا اداء رب. مهمتكم العسيره في ظل هذه الظروف الصعبه بنجاح ان شاء الله. بنستلهم منكم دايما استاذ عمر بطيشه الروح الحلوه والتعاون وزي ما كنت حضرتك بتدي افكار لبرامج او عناوين لبرامج، والتيم ورك اللي قلت حضرتك عليه، فريق العمل امر مهم جدا. بنحاول نستلهم من حضرتك ومن رواد الاذاعه المصريه هذه الروح. بس خليني قبل ما انهي معاك المكالمه يا استاذ عمر، حضرتك مش بس عندك ارشيف اذاعي برامجي، ولكن حضرتك كاتب اغنيه معلمه في وجدان المصريين والوطن العربي كله. وردة، ميادة الحناوي، وكتير فايزة من أحمد، فايزة أحمد طبعا من المطربين. فرقة المصريين، فرقة الأصدقاء، معرة نعم فؤاد، نعم سميرة سعيد، كتير كتير الحقيقة. امتى بدأت يا أستاذ عمر؟ يا ترى بدأت كإعلامي إذاعي ولا ككاتب ومؤلف أغنيات؟ البداية كانت لا إزاي؟ أنا أصلا شاعر فصحى، وده اللي خلى الملحنين أصدقائي يلجأوا لي عشان ياخدوا رأيي في الأغنية مثلا بيشتغلوا فيها، عشان اراجعها اشوف اذا كان فيها كسر، اذا كان فيها حاجه مش لطيفه، كلمه عايز تتغير بتاع، بدون مقابل، حبا كده في الفن يعني وفي اصدقائي. فابتدت من هنا الحكايه لغايه ما جيت في يوم من الايام وانا بصلح في نفس غنائي كده، لقوا ان انا كتبت الاغنيه، قعدت كتابتها من اولها لاخرها نعم اللي هي غريب يا زمان بتاعت فايزة أحمد. نعم ففايزة أصرت أن تنسب الأغنية إليا. ف يعني حصل مشكلة وما كانوش موافقين، وقالوا لا ما ينفعش مذيع يكتب أغاني ومش عارف إيه. فخدت النص وراحت لبيت وزير الإعلام مراد غالب وقتها، ورمت نفسها قدام عربيته ودخلوها الصالون عنده، وقال لها مالك في ايه؟ قالت له اقرا النص ده اقراه. قال لها ماله؟ قالت له كويس ولا مش كويس؟ قال لها كويس. قالت له اكتب انه كويس. فكتب على النص، النص ده كويس عجبني. راحت واخده النص بتاع الاغنيه وراحت رايحه تاني يوم لرئيس الاذاعه، لم يقول على المكتب بحركه عصبيه كده، وقالت له اتفضل ادي الاغنيه اللي انتوا رافضينها، عشان مش عايزين المذيع بتاعكم يشتغل مؤلف اغاني او يكتب اغاني. فأسقط في يد رئيس الإذاعة طبعا، وجاي له أمر وزاري بقى، تأشيرة وزير بإجازة الأغنية. وده كان الميلاد الحقيقي للشاعر الغنائي عمر بطيشة. إنما قبل كده بسنوات أنا شاعر فصحى، وكان صدر لي ديوان قبل ما أكتب أغنية غريبة زمان، بعد كده صدر لي ديوانين بعدها، ايوه واستمريت بقى في كتابة طيب الأغاني لغاية طيب المسيرة اللي أنت قلتيها دي. احنا عايزين نفكر حضرتك بالاغنيه الحلوه دي ويقربها. زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش امان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش امان، تفرق لي قلوب مشيت سوا مشوارها وتعالى، وفرحت قد ما فرحت، ويوم ما قربت بعدت تفرق لي قلوب مشيت سوا مشوارها وتعالى، وفرحت قد ما فرحت، ويوم ما قربت بعدت. وكنا زمان أعز أصحاب أعز أصحاب، وعشنا عمرنا أحباب أعز أصحاب أعز أصحاب، وعشنا عمرنا أحباب. زمان غريب يا زمان. الله يا أستاذ عمر، يعني الأصالة والود وكلام معبر جدا عن المحبة بين الناس، وحضرتك دايما في كلماتك في أغانيك ممزوجة بين العاطفة والتفاؤل، بين الحب بين الكبرياء من الأصالة، مزيج جميل قوي. مش عارفة إذا أنا يعني أنا يعني إذا كنت قدرت أستلهم انت المعاني وصفتي الجميلة. فعلا جوانب الابداع عندي بطريقه جميله جدا يا مياده، بهنيكي وبحمد ربنا ان هو وفقني ان انا اقدم الاغاني اللي عجبت الناس ديت، واقدم البرامج اللي عجبت الناس ايضا ديت، ودخلت في ارشيف الاذاعه المصريه زي ما تفضلت. يعني بصراحة احنا عايزين نقدم لحضرتك باقة زهور وباقة ورد لتاريخك الطويل وعطائك الطويل جدا. تهانينا لحضرتك بعيد الإذاعة المصرية، وانت رائد من رواد الإذاعة المصرية، دمت دايما يا رب يعني فخرا لينا كلنا الإذاعيين المصريين والعرب كمان، لأنك بالتأكيد انهال من علمك ومن شعرك وأدبك وكل معاني الجميلة من الشاعر والإذاعي القدير عمر بطيشة العالم العربي كله استلهم منك معاني جميلة جدا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا أشكرك ودايما يا ميادة، منورنا. وكل سنة وأنتم طيبين، ومرة تانية ببارك لكم على إيمان عليان الإذاعية الكبيرة، وبقول لها يا ريت تقعد معاكم بقى تفكروا سوا بتجديد خريطة البرنامج العام بعناوين جديدة زي أنا ما كنت بعمل زمان، بقعد معاكم أيوة ونفكر سوا ونجدد دماء الخريطة والبلاي ليست بتاعت البرنامج العام بعناوين جديدة، أحيانا كانت بتوصل ل 80 عنوان جديد في الدورة الواحدة الإذاعية الواحدة. بتأكد على أهمية العنوان برضه يا أستاذ عمر، مهم، بيجذب طبعا بيجذب. ما انا بقول لك يعني تجديد عناوين بقى كتير جدا جدا، كنا نوصل ل 80 عنوان في الدوره الاذاعيه الواحده، فانا منتظر ده من بنتي ايمان ان شاء الله، واتمنى لها النجاح، واتمنى لكم يا رب السعاده والنجاح والتوفيق يا رب، في سنه جديده من عمر الاذاعه المصريه العريقه. وحضرتك بصحة وسلامة ويا رب دايما معانا بصوتك الجميل وبرامجك الجميلة، ودايما يا رب منور الإذاعة المصرية. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة أشكرك ميادة، متشكر أشكرك أوي، شكرا لحضرتك، شكرا. مع السلامة. كبريائي كبريائي وبعد عنك، وتقدير للشاعر والإذاعي القدير عمر بطيشة. كلماته أغنية الكبرياء لميادة الحناوي، طبعا ألحان صلاح الشرنوبي. كل التحية لكل مبدع، كل فنان مصري عربي، كل إنسان بيحاول يضع بصمة للناس تؤثر فيهم وتخليهم دائما في روح التفاؤل وحب ومودة. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الإذاعة المصرية 86، إذاعة المصرية 86 سنة شباب إن شاء الله بحضراتكم.